وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله القاعدة 19: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. قال: وهذه القاعدة غير التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمن اتفق عليه المتعاوضان، فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه. يعني يقول هنا هذه القاعدة غير القاعدة الأولى في المتلفات في التلف كيف يضمن، لكن هذه في شيء اتفق المتعاوضان يعني بائع ومشتري، قال له أنا أشتري منك الشيء الفلاني، فاتفقوا على ذلك، واتفقوا كذلك أيضا على القيمة، ثم بعد ذلك نسي كم القيمة لأنه مر على ذلك وقت طويل، تم العقد والسلعة لا زالت موجودة عند البائع والثمن في ذمة المشتري، وبقوا لمدة أشهر أو غير ذلك دون أن يحصل تسليم الثمن ولا المثمن. بعد وقت طويل قال له هات السلعة، قال له كم اتفقنا؟ قال ما أذكر، قال وأنا أيضا ما أذكر. طيب الآن كيف العمل؟ قال إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، لأنهم ربما اتفقوا على كثير، ربما اتفقوا على قليل، ربما أكثر من سعر السوق، ربما أقل من سعر السوق، فإذا حصل النسيان فيرجعون إلى القيمة، ينظرون كم قيمتها في السوق فيسلم له القيمة، إلا أن يتراضيان على شيء معين فاتفق عليه، قال ادفع كذا وكذا، وإن كان هناك زائد عندك فعفى الله عنك، وإن نقص شيء عندي فعفى الله عني، لا بأس. قال: هذه القاعدة غير التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمن اتفق عليها المتعاوضان، فحيث تعذر معرفة المسمى الذي هو الثمن أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة، كون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر، يعني تعذر التسليم بسبب الغرر، قال له بعتك كبشا من الذي عندي، ما ندري أي كبش، بعتك سيارة من السيارات التي عندي في المعرض، وعنده 10 أنواع من السيارات، قال أو تحريم آخر، يعني قد يكون التحريم الآخر يتعلق بالثمن، كان يكون الثمن هذا فاسد كخنزير القيمة خنزير أو صندوق خمر أو تمثال أو غير ذلك، قال فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليم، فيدخل في هذا البيع والإيجار بأنواعها، فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد يعني حصل نسيان لطول الوقت، قال رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد، لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها يعني بقيمتها، وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة، يعني قال له ابني لهذا الجدار أو افعل الشيء الفلاني، سواء بناء جدار أو تلييس أو بلاط أو بويا أو غير ذلك من الأعمال، ولم يتفقوا على أجرة واتفقوا على أجرة معينة لكن نسياها، هذا المتر يقول بكذا وهذا يقول المتر بكذا، اتفق على شيء بعد مدة طويلة كم عندي لك؟ قال ما أدري، وأنت؟ قال ما أذكر، فحين أذن يرجع إلى أجرة المثل، قال رجعنا إلى أجرة المثل، وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين قال أو فيهما جهالة، يعني إذا كان الثمن أو الأجرة محرما يقول له مثلا افعل لي الشيء الفلاني وأجرتك دش، أجرتك دش، أو يعطيه أجرة مثلا قارورة خمر، أو يقول أجرتك صور حرم، أو يقول له أجرتك لحم خنزير، أو نحو ذلك من الأشياء التي لا تجوز شرعا، فحينئذ ما العمل؟ هناك من يقول من العلماء إن العقد يبطل، يكون العقد باطلا طالما أن هذه الأجرة محرمة أو أن العمل محرم، العقد باطل من أساس. ومنهم من يقول طالما أن العمل مباح وإنما حرمت القيمة أو الأجرة فيثبت قيمة المثل أو أجرة المثل، فحينئذ قام له بعمل معين فالأجرة حينئذ أن يعطيه شيئا يرجع فيه إلى قيمة المثل أو أجرة المثل. قال ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذرت معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر المثل. كذلك مهور النساء كان يكون ما حددوا شيئا قالوا المهر اتفق عليه فيما بعد، ثم بعد ذلك كل واحد منهم يعني زاد أو نقص يرجع إلى مهر المثل. والذي ينبغي تسمية المهر عند العقد وألا يكون مجهولا. أما لو قال له ما دفعته هو المهر فالأمر واضح، لا عبد في ذمته ولا عنده، لكن لو قال والمهر قالوا متفق فيما بعد، أو المهر سهل ما نختلف، وبعد ذلك كم قالوا احنا قلنا ما نختلف يعني 20 حبة ذهب، ثيابين حبة ذهب. أكثر النساء بركة أقلهن مؤونة، وخير النكاح أيسره أي من حيث المهر. والشخص ربما في البداية قد يطمع في المرأة ويتحمل الشيء الكثير، لا سيما إذا كان ذهبا أو بالسعودي أو بالدولار أو بالفضة، هذا يرتفع مع الأيام، كل ما جاءت الأيام ذمته تثقل تثقل تثقل ويزداد هذا المال، وبعد ذلك الشيء الذي كان ثمنه قليل يعظم. فلذلك الناس لو اتفقوا على المهر بالريال أحسن لهم، اتفقوا على مبلغ معين مبلغ محدد، لكن لو تراضوا على غير ذلك فالمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. لو اتفقوا على ملء المسجد من الذهب والفضة ورضي حمل نفسه ويتحمل، وحصل التراضي على ذلك فيعملون به، يعملون ما اتفقوا عليه، ويجب عليه أن يوفي بما شرط عليه وقبل، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. كونه يقول يندم بعد ذلك، كان يندم في ذلك الوقت لما كان موافقا أو راغبا أو راضيا. فالمهم أنه لو تعذر تسليم المهر كان يكون شيئا حراما أو أن يكون شيئا مجهولا، فحينئذ الحل في ذلك أنه يرجع إلى مهر أمثالها. مهر أمثالها يعني من؟ أخواتها. لنفرض أنه ليس عندها أخوات، فينظر إلى من كانوا في طبقته، من أسرة غنية لها مهر، من أسرة فقيرة لها مهر، من أسرة متوسطة لها مهر، فيرجع إلى طبقتهم في المجتمع وإلى الأسر المماثلة لهم في المجتمع، ويكون ذلك بحسبه. قال والله أعلم. انتهى.